بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال شيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أحكام الأضحية والذكاء، قال رحمه الله في الفصل السادس فيما تتعين به الأضحية وأحكامه، قال رحمه الله: الحالة الثالثة أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فحكمه حكم تلفها بأمر لا صنع للآدمي فيه على ما سبق في الحال الأولى، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها فإنه يلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به، وقيل يلزمه ضمانها بالقيمة، والأول أصح، فإن الحيوان يضمن بمثله على القول الراجح، لما روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه بعيرا، وفي رواية: فأغلظ له، فهم به أصحابه فقال: دعوه، فإن لصاحب الحق مقالا، واشتروا له بعيرا فأعطوه إياه، وقالوا: لا نجد إلا أفضل من سنه، قال: اشتروا له وأعطوه إياه، فإن خيركم أحسنكم قضاء. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. تقدم لنا أن الأضحية إذا تلفت فإن كان تلفها بتعد أو تفريط لزمه البدل، ويشترط في هذا البدل أن يكون مماثلا لها أو أحسن منها. وأما إذا تلفت من غير تعد ولا تفريط فلا يلزمه شيء، فإن كانت الأضحية موجودة ضحى بها وأجزأت، إلا أن تكون واجبة في ذمته قبل التعيين، إذا كان قد نذر فحينئذ يلزمه سليمة. هنا الحال الثالث يقول: أن يكون تلفها بفعل آدمي غير مالكها، فإن كان لا يمكن تضمينه كقطاع الطريق فحكمه كالحال الأولى، وإن كان يمكن تضمينه كشخص معين ذبحها فأكلها فإنه يلزمها ضمانها بمثلها. وهذا القول هو الراجح، أنه يضمن الحيوان بمثله، لأن الحيوان مثلي، والأصل في المثلي أنه يضمن بمثله. نعم، هذا هو القول الراجح. وقال: وقيل يلزمه ضمانها بالقيمة، والأول أصح. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولو كان البدل الواجب في الحيوان قيمته لم يعدل النبي صلى الله عليه وسلم عنها ولم يكلفهم الشراء له. السادس أنها إذا ذبحت، لكن القيمة إنما تكون إذا تعذر، إذا تعذر المثلي الأصل أنه يضمن بمثله، فإن تعذر المثل إما لإعوازه أو لعدم وجوده أو لارتفاع ثمنه ارتفاعا باهظا فحينئذ يعدل إلى القيمة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: السادس أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فحكمه حكم إتلافها على ما سبق، وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها. نعم، أنها إذا ذبحت قبل وقت الذبح ولو بنية الأضحية فحكمه حكم إتلافها، يعني تكون شاته شات لحم، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: من ذبح قبل الصلاة فليذبح مكانها أخرى. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وإن ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله ثلاث حالات: الحال الأولى أن ينويها عن صاحبها، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت بلا ريب، وإن لم يرضى أجزأت أيضا على المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ونقل في المغني عن مالك أنها أحسن عليك الضم خطأ أحسن عليك ونقل في المغني عن مالك أنها لا تجزئ، وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح ضمانها بمثلها يدفعه إلى مالكها ليضحي به كالإتلاف، ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها بأخذه مع الأرش، وهو فرق ما بين قيمته حية ومذبوحة فيملكه ويذبح بدلها. إذن الحالة الأولى أن ينو... نعم يقول إذا ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله فقد وقعت موقعها، وإن كان غير صاحبها ولا وكيله فله ثلاث حالات. الحالة الأولى أن ينويها، يعني غير الصاحب وغير الوكيل أن ينويها عن صاحبها، يعني بمعنى أنه ضحى للغير بغير إذنه، فإن رضي صاحبها بذلك أجزأت، وإن لم يرضى أجزأت على المشهور من مذهب أحمد والشافعي وأبي حنيفة، ونقل في المغني عن مالك أنها لا تجزئ. وعلى هذا فينبغي أن يلزم الذابح بضمانها، فهذا الذي ذبح من غير توكيل ولا إذن يضمن هذه الأضحية بمثلها، يدفعه إلى مالكها ليضحي به كالإتلاف. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله نعم قال ويكون اللحم للذابح إلا أن يرضى صاحبها بأخذ الأرش بأخذه مع الأرش، وهو فرق ما بين قيمتها حية ومذبوحة فيملكه ويذبح بدلها. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله الحالة الثانية أن ينويها عن نفسه لا عن صاحبها، فإن كان يعلم يعني هذا الذي أخذ هذه الأضحية وذبحها بغير إذن صاحبها ولا توكيله ونواها عن نفسه، نواها عن نفسه. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن كان يعلم أنها أضحية غيره لم تجز عنه ولا عن صاحبها، لأنه غاصب معتد فلا يكون فعله قربة، ويلزمه ضمانها بمثلها يدفعه إلى صاحبها ليضحي به. وقيل تجزئ عن صاحبها إلغاء لنية الذابح. أحسن لك. تجزئ عن صاحبها إلغاء لنية الذابح دون فعله، وعلى هذا فلا يضمن إلا ما فرق من اللحم، وإن كان لا يعلم أنها أضحية غيره أجزأت عن صاحبها بكل حال. وقيل إن فرق لحمها لم تجزي عن واحد منهما، والأول أظهر، لأن تفرقة اللحم لا أثر لها في الإجزاء وعدمه، بدليل ما لو ذبحها ثم سرقت قبل تفريقها فإنها تجزي. نعم تفريق اللحم له أثر في الضمان وعدمه، فإنه إذا فرق اللحم لزمه ضمانه لصاحبها ما لم يرضى بتفريقه إياه. الحال الثالثة أن يذبحها مع الإطلاق، فلا ينويها عن صاحبها ولا عن نفسه، فتجزئ عن صاحبها أيضا، لأنها معينة من قبله، وقيل لا تجزئ عن واحد منها. طيب إذن هذه المسألة، إذا ذبح الأضحية في وقت الذبح فإن كان الذابح هو صاحبها أو وكيله أجزأت، وإن كان غير ذلك فلها ثلاث حالات. ويمكن أن نذكر هذه المسألة، يعني نفصلها من وجه آخر، ونقول إن الأضحية إذا ذبحت في وقت الذبح فإن كان الذابح صاحبها أو وكيله أجزأت، وإن كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فلها حالان، فله حالان. الحال الأولى أن يكون عالما بأنها أضحية للغير، فهمتم؟ إذا كان الذابح غير صاحبها ولا وكيله فله حالان. الحال الأولى أن يكون عالما بأنها أضحية للغير، بأن ضحى بأضحية يعلم أنها لغيره، فهذه الحال لها صور. الصورة الأولى أن ينويها عن ربها، فالمذهب أنها تجزئ، لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية، فإذا فعله غير صاحبه أجزأ، قالوا كغسل الثوب من النجاسة، وسواء فرق اللحم أم لا. إذن إذا ذبحها وهو يعلم أنها أضحية الغير، فالصورة الأولى أن ينويها عن ربها، فالمذهب أنها تجزئ. لماذا؟ قالوا لأنه فعل لا يفتقر إلى النية، فإذا فعله غير الصاحب أجزاء كغسل الثوب من النجاسة، وقيل لا تجزئ لأن الذبح عبادة وقربة، فإذا فعلها غير صاحبها لم تقع موقعها كالزكاة، يعني الذبح لا بد فيه من نية. هذه الصورة الأولى. الصورة الثانية أن ينويها عن نفسه، يعني ذبح أضحية غيره وهو يعلم ونواها عن نفسه، فلا تجزئ لا عنه ولا عن صاحبها. أما عدم إجزائها عنه، يعني عن هذا الذابح، فلأنه غاصب ومستول على ملك الغير. وأما عدم إجزائها عن صاحبها فلأنه غاصب معتد، فلا يكون فعله قربة. فهمتم؟ إذن لو أنه أخذ هذه الأضحية وهو يعلم أنها أضحية للغير ونواها عن نفسه، ما لم ينويها عن مالكها، نواها عن نفسه، فحينئذ لا تجزئ لا عنه ولا عن مالكها. أما عدم إجزائها عن نفسه فلغصبه واستيلائه على مال الغير، والله تعالى لا يتقرب إليه بمعصيته. وأما عدم إجزائها عن صاحبها المالك فلأنه غاصب معتد، هذا الذابح غاصب معتد، والغاصب المعتدي لا يكون فعله قربة، لا يكون فعله قربة، فعلى هذا يلزمه ضمانها بمثلها. والقول الثاني أنها تجزئ عن صاحبها كما ذكر شيخنا رحمه الله، إلغاء لنية الذابح دون فعله، فالأضحية مجزئة، وعلى هذا فلا يضمن إلا ما فرقه من اللحم، لأن الأضحية الآن وقعت موقعها عن صاحبها، فيضمن ماذا؟ ما فرقه من اللحم، فإن لم يكن قد فرق اللحم فلا شيء عليه. الصورة الثالثة أن يطلق، يعني أن يذبحها ويطلق، فلا ينويها عن نفسه ولا عن صاحبها، فحينئذ تجزئ عن صاحبها لأنها معينة من قبله، صاحبها الآن قد عينها. وقيل لا تجزئ ولكن الأقرب إجزاؤها. هذه هي الحال الأولى من أحوال ذبح أضحية الغير، إذا ذبحها وهو يعلم بأنها أضحية للغير. كم صورة الآن؟ ثلاث صور. الصورة الأولى أن ينويها عن ربها ومالكها فتجزئ، والصورة الثانية أن ينويها عن نفسه فلا تجزئ لا عنه ولا عن مالكها، والصورة الثالثة أن يطلق بأن ذبحها ولم ينوي فتجزئ عن مالكها. السبب نقول لأنها معينة من قبله قبل غصب هذا الرجل أو أخذه إياها. الحال الثانية أن يضحي بأضحية الغير جاهلا أنها أضحية للغير، يعني أن يكون جاهلا بأنها أضحية للغير بأن اشتبهت عليه، مثلا دخل إلى حظيرة وأخذ شاة يظن أنها له فتبين أنها لغيره، فهذه الحال لها صور أيضا. الصورة الأولى أن ينويها عن نفسه فتجزئ عن صاحبها بكل حال، سواء فرق اللحم أم لا، لأن الذبح فعل لا يفتقر إلى النية. وقيل إن فرق لحمها لم تجزئ عن واحد منهما، ولكن القول الأول أظهر، لأن تفريقة اللحم يعني التفريق تفريق الحكم بين تفريقة اللحم وعدم فيه نظر، لأن يعني تفريقة اللحم لا أثر لها في الإجزاء، بدليل ما لو ذبحها ثم سرقت قبل أن يفرق اللحم فتجزئ. نعم تفريقة اللحم لها أثر في الضمان، في هل يضمن أو لا يضمن، أما في الإجزاء فلا أثر لذلك. الصورة الثانية أن ينويها عن ربها، يعني هذه الأضحية اشتبهت عليه ونواها عن ربها فتجزئ سواء فرق اللحم أم لا. والصورة الثالثة أن يطلق فتجزئ عن مالكها سواء فرق اللحم أم لا. واضح؟ إذن إذا ضحى بأضحية الغير فله حالان، الحال الأولى أن يكون عالما بأنها أضحية للغير فلها ثلاث صور، والحال الثاني أن يكون جاهلا بأن اشتبهت عليه فلها ثلاث صور أيضا. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تنبيه، في حال إجزاء المذبوح عن صاحبه فيما سبق، إن كان اللحم باقيا أخذه صاحبه وفرقه أضحية، وإن كان الذابح قد فرقه تفريق أضحية ورضي به صاحبها فقد وقع الموقع، وإن لم يرضى ضمنه لصاحبه ليفرقه بنفسه. طيب يقول تنبيه: في حال إجزاء المذبوح، يعني في الأحوال السابقة والصور السابقة، إذا ضحى بأضحية الغير سواء كان جاهلا أم عالما، إذا قلنا بالإجزاء يقول: إن كان اللحم باقيا أخذه صاحبه وفرقه أضحية. فمثلا هذا شخص ضحى بأضحية الغير جاهلا أو عالما، وقلنا إنه مجزئ على الصورة السابقة، واللحم لا يزال باقيا، ففي هذه الحال نقول يأخذه من صاحبه لأنها أضحيته. وإن كان الذابح قد فرق، يعني هذا الذي ذبح هذه الأضحية فرق لحمها تفريق أضحية بأن أطعمها للفقراء والمساكين وأهدى منها، فهنا إن رضي صاحبها بذلك فإن ذلك مجزئ، ولهذا قال فقد بقى الموقع، وإن لم يرضى فعليه أن يضمن لصاحبه ما فرق من لحمها. نعم كيف؟ أي يشتري له لحم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: تنبيه ثاني، محل ما ذكر من التفصيل إن قلنا بحل ما ذكاه الغير بغير إذن مالكه، وإلا فلا تجزئ بكل حال وعليه الضمان. تتمة. قال الأصحاب: وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر عن نفسه غلطا كفتهما ولا ضمان، فإن فرق اللحم فقد وقع موقعه، وإلا تراداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته. طيب يقول رحمه الله: قال الأصحاب: وإن ضحى اثنان كل منهما بأضحية الآخر عن نفسه غلطا، كرجلين اشتريا شاتين فاشتبهت فأخذ هذا شاة هذا وأخذ هذا شاة هذا، فنقول هنا تجزئ. يقول: ولا ضمان. قال: فإن فرق اللحم فقد وقع موقعه، لأن كل واحد منهما قد فرق هذا اللحم على أنه أضحية، وإلا تراداه. فلو كان مثلا زيد ضحى بأضحية عمرو وعمرو ضحى بأضحية زيد، فإن كان قد فرق كل منهما اللحم فإنه يجزئ لأنه وقع موقعه، وإن كان اللحم لا يزال باقيا فعلى كل واحد منهما أن يرد ما عنده من اللحم لصاحبه، ولهذا قال: وإلا ترداه ليفرق كل واحد منهما لحم أضحيته. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فائدتان. الأولى: إذا تلفت بعد الذبح أو سرقت أو أخذها من لا تمكن مطالبته، أحسن، أو أخذها من لا تمكن مطالبته ولم يفرط صاحبها فلا ضمان عليه، وإن فرط ضمن ما تجب به الصدقة منها فقط. طيب يعني هذا رجل، مثال ذلك رجل ضحى بأضحية ولما ذبح هذه الأضحية وجمع لحمها سرق اللحم، جاء شخص وسرق اللحم، فهل عليه ضمان أو لا؟ نقول: إن كان صاحب الأضحية قد فرط في حفظ اللحم فعليه الضمان، يضمن ماذا؟ ما تجب به الصدقة فقط، وهو أقل ما يقع عليه اسم اللحم، يعني له مثلا نصف كيلو أو نحوه، وإن لم يفرط فلا ضمان عليه. أفهمتم؟ إذن هذا الرجل مثلا ذبح أضحيته، ذهب إلى المسلخ وذبح الأضحية عند الجزار هناك وجمع اللحم، ثم ذهب إلى سيارته مثلا ليحضر شيئا، فلما رجع وجد اللحم قد سرق، فحينئذ نقول لا ضمان عليه لأنه لم يفرط، وأما إذا كان قد فرط فعليه الضمان. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الثانية، إذا ولدت بعد التعيين فحكم ولدها حكمها في جميع ما تقدم، سواء حملت به بعد التعيين أم قبله، أما ما ولدته قبل التعيين فهو مستقل في حكم نفسه فلا يتبع أمه. واضح؟ إذا ولدت، يعني قال هذه أضحية، قال هذه الشاة أضحية، فلا يخلو إما أن تكون حاملا أو حائلا، فإن كانت حاملا فالولد يتبعها، وكذلك أيضا لو كانت لو عينها ثم حملت بعد التعيين فالحمل يتبع أمه، سواء كان موجودا حال التعيين بأن قال هذه الشاة أضحية وكانت حاملا، أو وجد بعد ذلك بأن قال هذه الشاة أضحية ثم حملت، فإن الحمل يتبعها. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الفصل السابع، فيما يؤكل منها وما يفرق. قال الله تعالى: ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير. وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا. طيب، قال الله عز وجل: ليشهدوا منافع لهم، وهذه المنافع منافع دينية ومنافع دنيوية. المنافع التي تحصل في الحج منافع دينية ومنافع دنيوية. أما المنافع الدينية فمن أعظمها أولا التقرب إلى الله عز وجل بأداء هذا النسك وإسقاط ما أوجبه الله عز وجل عليه من الفريضة. ومن الفوائد الدينية أيضا ما يحصل في أماكن النسك من العبادات، من صلاة وذكر ودعاء وغيره، ولا سيما وأنه يجتمع في حقه شرف الزمان وشرف المكان. من المنافع الدينية إظهار شعائر الله عز وجل وتعظيمها، فإظهار الشعائر من أعظم القرب إلى الله عز وجل، وقد قال الله عز وجل: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أما المنافع، هذه بعض المنافع الدينية. أما المنافع الدنيوية فمنها ما يحصل من التعارف والتآلف بين المسلمين، فكم من شخص قد لا يكون بينك وبينه سابق معرفة فتتعرف عليه في زمن أداء النسك. وأيضا ما من المنافع ما يحصل من مشاهدة المسلمين بعضهم بعضا وتفقد أحوال بعضهم لبعض. من المنافع ما يحصل من البيع والشراء، فإن بعض الذين يأتون إلى الحج يأتون يجلبون معهم بعض السلع، فيحصل انتفاع للبائع وانتفاع لمن؟ للمشتري، إلى غير ذلك من المنافع. نعم، ليذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها. كلوا، هذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب، ولهذا ذهب بعض العلماء إلى أنه يجب على الإنسان أن يأكل من أضحيته ومن هديه متى أمكن. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وقال تعالى: ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وادخروا وتصدقوا. رواه مسلم من حديث عائشة رضي الله عنها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا. رواه البخاري من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. وإنما قال ادخروا لأنه كان قبل ذلك قد نهاهم عن الادخار لما حصل مجاعة كما تقدم، نهاهم عن الادخار لأجل أن يتصدقوا بهذا اللحم على الفقراء والمحتاجين، فلما زال الأمر رخص لهم وأذن لهم في الادخار. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهو أعم من الأول، لأن الإطعام يشمل الصدقة على الفقراء والهدية للأغنياء. وقال أبو بردة للنبي صلى الله عليه وسلم: إني عجلت نسيكتي لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري، أي أهل محلتي. أحسنك، أي أهل محلتي. وليس في هذه الآية والأحاديث نص في مقدار ما يؤكل ويتصدق به ويهدى، ولذلك اختلف العلماء رحمهم الله في مقدار ذلك. فقال الإمام أحمد: إذن هذه النصوص أشار كلوا منها وأطعموا، وقال كلوا وأطعموا وادخروا، وفي اللفظ الأول كلوا وادخروا وتصدقوا، ليس فيها ما يدل على أن الأكل يكون بقدر معين أو أن الصدقة والهدية تكون بقدر معين، فليس فيها تحديد أن ذلك يكون بالثلث أو الربع أو نحو ذلك. لكن من العلماء كما سيأتي من جعله أثلاثا، فقال إن النبي عليه الصلاة والسلام قال كلوا وأطعموا وادخروا، والحديث أبي بردة لأطعم أهلي وجيراني وأهل داري أي محلتي، فقالوا الأصل أنه يكون إيش أثلاثا، ما دام أنه أن النبي عليه الصلاة والسلام جعله أثلاثا فيكون أثلاثا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فقال الإمام أحمد: نحن نذهب إلى حديث عبد الله يأكل هو الثلث ويطعم من أراد الثلث ويتصدق بالثلث على المساكين. وقال الشافعي: أحب ألا يتجاوز بالأكل والادخار الثلث، وأن يهدي الثلث ويتصدق بالثلث. ويعني الإمام أحمد بحديث عبد الله ما ذكره علقمة قال: بعث معي عبد الله يعني ابن مسعود بهدية فأمرني أن آكل ثلثا، وأن أرسل إلى أهل أخيه عتبة بثلث، وأن أتصدق بثلث. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: الضحايا والهدايا ثلث لك وثلث لأهلك وثلث للمساكين. ومراده بالأهل الأقارب الذين لا تعولهم. نقل هذين الأثرين في المغني ثم قال: ولنا ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما في صفة أضحية النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويطعم أهل بيته الثلث ويطعم فقراء جيرانه الثلث ويتصدق على السؤال بالثلث. رواه الحافظ أبو موسى الأصفهاني في الوظائف وقال: حديث الحسن، ولأنه قول ابن مسعود وابن عمر ولم نعرف لهما مخالفا في الصحابة فكان إجماعا انتهى. والقول القديم للشافعي: يأكل النصف ويتصدق بالنصف، لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فجعلها بين اثنين فدل على أنها بينهما نصفين. قال في المغني والأمر: كما لو قلت مثلا كما لو أعطيت شخصين برا أو رزا كيس من البر وقلت هو بينكما، فالأصل في البينية المناصفة وأنهما سواء. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال في المغني: والأمر في ذلك واسع، فلو تصدق بها كلها أو بأكثرها جاز، وإن أكلها كلها إلا أقية تصدق بها جاز. وقال أصحاب الشافعي: يجوز أكلها كلها انتهى. وما ذكرناه من الأكل والإهداء فعلى سبيل الاستحباب لا على الوجوب، لا الوجوب. وذهب بعض العلماء إلى وجوب الأكل منها، ومنع الصدقة بجميعها لظاهر الآية والأحاديث. الآية: فكلوا منها، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: كلوا وأطعموا وادخروا، وهذا أمر، والأصل في الأمر الوجوب. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة فجعلت ببضعة. أحسن لك، ببضعة فجعلت بقطعة من اللحم. هو قد أهدى النبي عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، باشر نحر 63 بيده الشريفة عليه الصلاة والسلام، وأعطى عليا ما غبر الباقي وهو 37، ثم أمر من كل بدنة ببضعة، يعني بقطعة من اللحم، فأكل من لحمها وشرب من مرقها، ولهذا قال فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها. وانظر النبي عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة، مع أن الواجب 7 بدنة، الواجب 7 بدنة، ولكنه لكرمه وسعة جوده عليه الصلاة والسلام أهدى 100 بدنة. الواجب عليه من هذه 100 كم؟ 7 واحدة، سبع يعني 7 البعير، ومع ذلك يعني 99.6 أسباع، هذه كلها تطوع، وسبع واحد هو الواجب. وباشر عليه الصلاة والسلام نحر بيده الشريفة كم؟ 63. قال ابن القيم رحمه الله وفي كون الرسول عليه الصلاة والسلام يباشر نحر 63 بيده الشريفة فيه إشارة إلى سن عمره. كم عمره حينما مات؟ عمره 63، ونحر 63، وكان هذا في حجة الوداع، قال هذا فيه إشارة إلى سن عمره، والله أعلم. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر في حجة الوداع من كل بدنة ببضعة، فجعلت في قدر فطبخت فأكل من لحمها وشرب من مرقها، رواه مسلم من حديث جابر رضي الله عنه. ويجوز الدخار ما يجوز أكله منها، لأن النهي عن الادخار منها فوق ثلاث منسوخ على قول الجمهور. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بل حكمه باق عند وجود سببه وهو المجاعة، لحديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته منه شيء. فلما كان العام المقبل قالوا يا رسول الله نفعل كما فعلنا في العام الماضي، فقال صلى الله عليه وسلم كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. متفق عليه. فإذا كان في الناس مجاعة زمن الأضحى حرم الادخار فوق ثلاث، وإلا فلا بأس به. طيب، إذن جمهور العلماء يرون أن النهي عن الادخار منسوخ، وأن الرسول عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الادخار في سنة مجاعة، ولهذا قال من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة وفي بيته شيء. فلما كان العام المقبل قال كلوا وأطعموا وادخروا، لأن المجاعة قد زالت. هذا مذهب الجمهور. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله يرى أن الحكم لم ينسخ وأنه باق عند وجود سببه، قال لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهاهم عن الادخار لسبب وعلة، فإذا وجد هذا السبب ووجدت العلة فإن الحكم يثبت، ولهذا قال فإذا كان في الناس مجاعة زمن الأضحى حرم الادخار فوق ثلاث وإلا فلا بأس. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله ولا فرق فيما سبق من الأكل والصدقة والإهداء من لحوم الأضاحي بين الأضحية الواجبة والتطوع، ولا بين الأضحية عن الميت أو الحي، ولا بين الأضحية التي ذبحها من عنده أو التي ذبحها لغيره بوصية. طيب، إذا ما سبق من الأكل والصدقة والإهداء، إذا قلنا أنه ثلث والثلث والثلث، لا فرق في ذلك بين أن تكون الأضحية واجبة أو تطوع، وسواء كانت هذه الأضحية ضحى بها عن نفسه أو عن الميت، لأن الحكم عام، فكل أضحية فإنه يسن أن يأكل ثلثا ويهدي ثلثا ويتصدق بثلث. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله فإن الموصى إليه يقوم مقام الموصي في الأكل والإهداء والصدقة، فأما الوكيل عن الحي، يعني لو قال مثلا أوصيت بعد موتي أن يضحى عني كل سنة أضحية، من الذي يتولى ذبح الأضحية والأكل منها والإهداء والصدقة؟ نقول الموصى إليه، لأنه هو قائم المقام الموصي. طيب، هذا بالنسبة للموصي واضح. إذن إذا أوصى الإنسان بأضحية بأن قال مثلا أوصيت كل سنة يضحى عني بأضحية، له بيت مثل يؤجر يؤخذ من غلته أضحية، فالموصى إليه الذي يتولى الوصية يقوم مقام الموصي في الأكل والإهداء والصدقة. فالموصى إليه حقيقة هو وكيل نائب عن الموصي، لكن لا نقول وكيل لأنه ليس هناك، لأن الوكالة تبطل بالموت فيسمى موصى إليه. هل الحي كذلك؟ يعني لو قلت لك مثلا وكلتك أن تذبح عني أضحية، أنا عندي سفر وكلتك أن تذبح عني أضحية، فهل لك أن تأكل وتهدي وتتصدق أو لا؟ يقول ما بين المؤلف رحمه الله ذلك بأنه ليس له ذلك إلا إذا أذن له أو دلت القرينة أو العرف. إذا أذن له إذنا صريحا بأن قال وكلتك أن تضحي عني وتصرف في اللحم، أو كان عرف الناس أن الوكيل يفعل ذلك، فحينئذ يجوز. وأما مع عدم الإذن أو القرينة أو العرف فإنه يلزمه أن يسلمه الأضحية كاملة فيقوم بتوزيعها صاحبها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: فأما الوكيل على الحي فإن أذن له الموكل في ذلك أو دلت القرينة أو العرف عليه أو دلت القرينة أو العرف عليه فعله، وإلا سلمها للموكل كاملة وهو الذي يقوم بتوزيعها. ويحرم أن يبيع شيئا منها من لحم أو شحم أو دهن أو جلد أو غيره، لأنها مال أخرجه لله فلا يجوز الرجوع فيه كالصدقة. ولا وكل شيء أخرجه الإنسان لله فلا يجوز أن يرجع فيه، حتى المكان، من هاجر عن مكان لله لا يجوز أن يرجع. ولهذا الصحابة رضي الله عنهم الذين هاجروا من مكة إلى المدينة لم يجوز النبي عليه الصلاة والسلام لهم أن يبقوا في مكة بعد في حجة الوداع بعد أن قضوا مناسكهم إلا 3 أيام، وقال عليه الصلاة والسلام يقيم المهاجر بعد قضاء نسكه 3. فكل شيء أخرجه الإنسان لله لا يجوز أن يرجع فيه. وإذا كان الإنسان لو أهدى هدية ثم رجع فقد شبهه النبي عليه الصلاة والسلام بالكلب، فكيف بالصدقة التي هي حق لله عز وجل؟ لو أنك مثلا أهديت شخصا هدية قلت هذه هدية ثم رجعت من غير سبب تقول هذا محرم. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: العائد في هيبته كالكلب يقيء ثم يعود في قيئه. فإذا كان هذا الذم في من رجع في هدية وهي حق لآدمي، فما بالك بمن رجع في صدقة وهي حق لله عز وجل. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولا يعطي الجازر شيئا منها في مقابلة أجرته أو بعضها، لأن ذلك بمعنى البيع. نعم. لا يعطي الجازر يعني الذي يتولى الذبح، يعني قصاب، بمعنى أنه أحضر شخصا ليذبح له الأضحية فذبحها بأجرة، فقال كم أجرتك؟ أجرتي 50 ريال، 50 ريالا. فقال طيب ما معي ليس عندي 50، لكن أعطيك لحم، كيلو وين لحم تساوي 50 ريال. الكيلو بكم؟ الكيلو مثلا قال 25 ريال، كان نعطيك كيلو وين لحم بدلا عن الأجرة. نقول هذا لا يجوز لأنه رجوع فيما أخرجه لله، فلا يجوز أن يبيع شيئا منها أو أن يعتاض عن شيء منها. فلا يجوز مثلا يبيع لحمها أو شحمها أو دهنها أو جلدها، أو أن يعطي الجازر شيئا في مقابلة أجرته أو بعضها. فلو مثلا كان الجازر قال أجرتي 100 ريال وليس معه إلا 50 ريال، فقال خذ 50 والباقي نعطيك لحم، نقول لا يجوز. وقوله رحمه الله في مقابل أجرته أو بعضها، احترازا مما لو أعطى الجازر لغير ذلك، كما لو أعطى الجازر أجرته كاملة موفية كاملة وافية وأهدى له هدية أو تصدق عليه فهذا لا بأس به. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فأما من أهدي له شيء منها أو تصدق به عليه فله أن يتصرف فيه بما شاء من بيع وغيره، لأنه ملكه ملكا تاما فجاز له التصرف فيه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بيته فدعا بطعام فأتي بخبز وأدم من أدم البيت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألم أرى البرمة فيها لحم؟ قالوا: بلى، ولكن ذلك لحم تصدق به على بريرة وأنت لا تأكل الصدقة. قال: عليها صدقة ولنا هدية. وفي لفظ للبخاري ولكنه لحم تصدق به على بريرة فأهدته لنا ولمسلم هو عليها صدقة وهو منها لنا هدية. طيب، والشاهد من هذا الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام أكل من هذا اللحم على أنه هدية لا على أنه صدقة. ومن هذا الحديث نأخذ قاعدة مفيدة في هذا الباب، وهي أن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر فإنه يحل له. إنسان يحرم عليه، قد يحرم عليه الشيء ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر فإنه يحل له. فمثلا يجوز للزوجة أن تدفع زكاة مالها لزوجها إذا كان فقيرا، إذا كان فقيرا، لحديث أبي مسعود حينما قال النبي صلى الله عليه وسلم لها زوجك وولدك أحق من تصدقت به عليهم. فهذه امرأة مثلا عندها زكاة، غنية لها أملاك، ولكن زوجها فقير، فهل يجوز أن تعطي زوجها من زكاة مالها؟ نقول نعم. فإذا قال قائل إذا أعطت زكاة مالها لزوجها فمعنى ذلك أن منفعة زكاتها عادت إليها، هي ستعطيه ثم سيأخذ هذه الزكاة ويشتري طعام وشراب وملابس تنتفع بها هي. فحقيقة الأمر أن هذا المال الذي دفعته لزوجها انتفعت به، فيقال نعم هي انتفعت به، لكن لا عن طريق مباشر وإنما من طريق آخر. فزوجها حينما دفع إليها هذه النفقة على أنها ملك، هو حينما دفعت إليه الزكاة ملكها، فحينئذ تنتفع بها من طريق آخر، لا على أنها زكاة رجعت إليها، ولكنها من باب النفقة. إذن الشيء قد يحرم على الإنسان ابتداء، لكن إذا جاءه من طريق آخر فحينئذ إيش؟ حل له. طيب، مثال آخر يشبه هذا. لو أن من المعلوم أن القاتل عمدا، أن القاتل لا يرث حتى خطأ عند بعض العلماء، لو أن شخصا قتل أخا زوجته، قتل أخا زوجته، الآن لما قتل أخا زوجته أخو الزوجة هذا له مال، من سيرثه؟ الزوجة. قدر الله أن الزوجة ماتت فورثها زوجها، ورثها زوجها، من جملة ما ورثه مال هذا المقتول، مال هذا المقتول. فهل نقول هنا لا يجوز أن تأخذ مال هذا المقتول لأنك قاتل والقاتل لا يرث شيئا؟ نقول لا، لأن أتاه من طريق آخر. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله لكن لا يشتريه من أهداه أو تصدق به، لأنه نوع من الرجوع في الهبة والصدقة. وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده فأردت أن أشتري منه وظننت أنه باعه برخص. طيب، لكن لا يشتريه من أهداه لأنه نوع من الرجوع في الصدقة، لكن يشتريه ممن أهداه أو تصدق به. لعل نشوف المراجعة العصر إن شاء الله. يعني لو أن شخصا مثلا عنده أضحية وتصدق بثلث الأضحية لشخص، صدقة، أعطاه صدقة، فهل يجوز له أن يشتري هذا اللحم الذي تصدق به؟ مثال ذلك، أنا ذبحت الأضحية وأعطيتك ثلث الأضحية صدقة، ثم جئت إليك وقل بعني هذا اللحم الذي تصدقت به عليك، نقول لا يجوز. لماذا؟ لأن المتصدق عليه سوف يحابيه. اللحم هذا إذا كان يساوي 100 ريال كم ستبيع عليه؟ أقل، 50. أولا لأنه جاءك مجانا، وثانيا أنك بالمحاباة ترجو أن أتصدق عليك مرة ثانية، كذا ولا لا؟ أي نعم، فيحابيه. وكذلك أيضا الهدية، فكل ما أهداه الإنسان أو تصدق به لا يجوز أن يرجع فيه. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال لعمر لا تشتريه ولو أعطاكه بدرهم، فشراء الإنسان ما تصدق به أو ما أهداه لا يجوز، لأنه في الواقع نوع من الرجوع في الهبة والصدقة. ووجه ذلك أن المتصدق عليه سوف يحابيك، يعني مثلا اللحم هذا يساوي 100 ريال، هل سيقول لك بمئة أو يقول ب150؟ لا، يقول لو تقول بيعني هذا اللحم يقول اللي تبغى بلتبي بغيت ب10 ريال ويساوي 100، ما خسر شيء. وأيضا هو يرجو، لأنك لو رفعت السعر سيقول خلاص ما هذا الرجل لا نتصدق عليه مرة ثانية، فهو يرجو أن تتصدق عليه مرة أخرى. وكذلك أيضا بالنسبة للهدية، وذكر حديث عمر رضي الله عنه يدل مما يدل على تحريم شراء الإنسان ما تصدق به وما أهداه. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله نعم ما دخل المسألة هذه؟ لا، هذا تخلصا منه، يعني الإنسان الذي عنده مال محرم، عنده مال محرم اكتسبه مثلا من ربا أو غش أو غصب أموالا من أناس ولكنه لا يعرفهم، يجب عليه أن يتخلص من هذا المحرم، مو بيتصدق به، لأنه كيف يتصدق بمال حرام؟ نقول يخرجه تخلصا. طيب أين يدفعه؟ إنسان مثلا يتعامل بالربا واكتسب عنده مال ربوي يساوي مثلا 1,000,000 ريال، 1,000,000 ريال اكتسبها من الربا، ماذا يصنع بها؟ نقول يخرجها تخلصا. أين يدفعها؟ يدفعها في أي مصرف من مصارف الخير، الفقراء، المساكين، حتى بناء المساجد. وقول بعض العلماء إنه لا يبنى مسجد هذا حرام، نقول المال المحرم حرام على من؟ على كاسبه. لو كان حراما لم يجوز أن أعطيك إياه، فهمتم؟ يعني مثلا عندي مال حرام محرم اكتسبته من ربا أو غش أو خداع، لو كان هذا المال حرام ما جاز لك إذا أعطيتك إياه أن تنتفع به، لقلنا هذا المال محرم أحرق ولا ينتفع به. فيجوز أن تتصدق به على فقراء، مساكين، تبني به مستشفى، تصلح به طرق، تحفر به آبار، تبني به مسجد. وأما بعضهم يقول لا يجوز بناء المسجد إلا دورة المياه عزكم الله، لأنها مكان يعني قاذورات، هذا غير صحيح، دورة المسجد تبع المسجد وقف. المهم يخرجه تخلصا منه، لا يهدي هدية، لأن إذا أهداه هدية ربما كافأه الثاني ذاك. أحسن الله لي. كيف؟ لو لا، إذا جرت العادة، إذا جرت العادة بذا. أما من نتج العادة، يعني مثال ذلك إنسان مثلا أعطيته، تصدقت عليه بلحم الأضحية يوم العيد، أعطيته لحم أضحية، لما شاهد اللحم قال أجل بس الغداء عندي سوي الغداء أنا وأنت، نقول هذا لا يجوز أنه يأكل، أو إلا إذا جرت العادة بذلك، لأن أكله أيضا من غير سبب رجوع فيما تصدق به. نعم، إذا ملك بس إذا دلت القرينة على ذلك، يعني على أنه استضافه محاباة. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: حملت على فرس في سبيل الله فأضاعه الذي كان عنده، فأردت أن أشتريه منه وظننت أنه باعه برخص، فسألت عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه. نعم، عمر رضي الله عنه تصدق بفرس في سبيل الله فأضاعه، يعني أهمله، تصدق بفرس في سبيل الله يعني ليكون يجهد عليه في سبيل الله، فدفعه إلى شخص، هذا الشخص الذي تصدق عليه أو أعطي هذا الفرس أضاعه وأهمله، فصار مثل لا يعتني بسقيه وعلفه. يقول عمر: فأردت أن أشتريه منه لأنه أضاعه، وظننت أنه بائعه برخص لأنه أتاه مجانا، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا تشتريه، وإن أعطاكه بدرهم فإن العائد في صدقته كالكلب. هذا عود في الصدقة، لأن هذا الفرس الذي تصدق به عمر رضي الله عنه لو كانت قيمته مثل 10,000 سيبيعه هذا الرجل الذي أضاع بكم؟ لو بألف، لأنه أيضا دليل على أنه أضاعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن عاد إلى من أهداه أو تصدق به بإرث، مثل أن يهدي إلى قريب له أو يتصدق عليه ثم يموت فيرثه من أهداه أو تصدق به، فإنه يعود إليه ملكا تاما يتصرف فيه كما شاء على وجه مباح. طيب، وهذه واضحة. لو عاد إليه بإرث، مثلا ضحى ببعير مثلا أو بشاة يوم العيد، تصدق بهذا اللحم وأهدى، فأهدى شيئا من اللحم، أهدى الثلث من الأضحية لابن عمه، دفعها له، وقدر الله أن ابن عمه مات في يوم العيد وليس له وارث سواه، فمن جملة ما ورث هذا اللحم من الأضحية، يجوز له لأنه أتاه من طريق آخر. هذه مثل مسألة لو قتل أخا زوجته. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لما روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: وجب أجرك وردها. أحسن لك، وردها عليك الميراث. هذه امرأة تصدقت بجارية، يعني بأمة لأمها لتخدمها وتقوم بحوائجها، ثم إن أمها ماتت، من سيرثها؟ هذه البنت، فورثت هذه البنت ما عند أمها من مال ومن جملته الجارية، فهنا هذه المرأة رجع إليها ما تصدقت به، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: وجب أجرك، يعني أجر صدقتك على أمك ثابت، وجب بمعنى ثبت، وردها عليك الميراث. نعم.